الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله تعالى كذب الفرية التي افتراها مشرك العرب بزعمهم أنه لو كان عندهم ذكر من الأولين لكانوا عباد الله المخلصين. وذكر جل وعلا أنه أرسل إليهم رسولا عربيا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعرفون أصله ونسبه، يعرفون مدخله ومخرجه. أنزل الله تعالى هذا الكتاب بلغتهم ليس بلغة أخرى، وتفضل الله جل وعلا عليهم بأن بعث هذا النبي العربي القرشي من خيارهم ومن أفضلهم، ومع ذلك لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى وكذبوا هذا الرسول العظيم الذي كانوا يسمونه قبل بعثته محمدا الأمين. قريش كانت تسمي رسول الله محمد الأمين، يودعون عنده الودائع ويتحاكمون إليه في بعض قضاياهم، ولكن لما جاءهم بهذا النور، جاءهم بهذا الذكر المبين، قال الله تعالى: فكفروا به وردوه ولم يؤمنوا بما جاء به هذا النبي الكريم. وتوعدهم الله جل وعلا أشد وعيد، قال تعالى مهددا لهم: فسوف يعلمون. لما كذبوا رسولي ولم يؤمنوا به، وقد زعموا أنه لو جاءهم كتاب من عند الله لآمنوا، ولكنهم كفروا ونأوا عن النور والحق والهدى الذي جاء به، سوف يعلمون المصير، العذاب الشديد، النقمة، النكال الذي يحل بهم في الدنيا ويحل بهم في الآخرة، لأن هذا الموقف الذي وقفوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف يدل على العناد، على الإصرار، على الكفر، على الكذب، على الحسد، لأنهم يفهمون ما يقول ويعلمون أنه صادق، ولكن الحسد ملأ قلوبهم كما قال أبو جهل لعنة الله عليه. قال أبو جهل بنو هاشم إن نحروا نحرنا وإن أعطوا أعطينا وإن انتسبوا إلى كمال انتسبنا، لكنهم زعموا أن فيهم نبي، فهل نزعم أن فينا نبي؟ هذا الذي منعهم أو منع غالبهم من أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا توعدهم الله تعالى بهذا الوعيد الشديد. أريد أن أقول لا يتصورن متصور أن الجاهلية الجهلاء، أن العرب الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يفهموا آيات الله، لم يعلموا معنى لا إله إلا الله، لم يفهموا ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا تتصورن ذلك أيها الأخ، لا تعتقدن هذا الاعتقاد أيها الأخ. البلاء فينا نحن اليوم لا نفهم القرآن، لا نفهم ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا نفهم ذلك لجهلنا بلغتنا ولجهلنا بما جاء به نبينا. القوم فهموا لأنهم عرب، عرباء، عرب فطاحل، يعرفون اللغة، ولهذا بمجرد أن قال لهم صلوات الله وسلامه عليه قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، انبرى له من انبرى ووقف ضده من وقف. من أول وهلة علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد منهم أن ينبذوا جميع معبوداتهم التي يعبدون من دون الله، هذه الأصنام المعلقة على الكعبة، هذه الأوثان التي هي على الصفا وعلى المروة، مناة، هبل، العزى، اللات الثالثة الأخرى، ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، الملائكة، الجن الذين يصرفون لهم العبادة ويتقربون إلى الله تبارك وتعالى بهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. العرب الجاهلية لا يعتقدون أن الملائكة تخلق، أن الجن، أن الأصنام، أن الكواكب، أن هذه الأشياء التي كانوا يعبدونها من دون الله تخلق، ترزق، تعطي، تمنع، تدفع، يعرفون لا، وإنما قالوا نحن نطوف ونحن نذبح ونحن نناديها ونحن نستغيث بها حتى تقربنا إلى الله. من هنا جاءهم البلاء وجاءهم الشرك. ولهذا لما قال النبي لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عرب يفهمون أن معنى الإله، الإله إله مأخوذ من آلهة بمعنى عبد، يا له مضارع، يا له يعني يعبد إلها معبودا. إذن نحن نعبد هذه الأصنام لا لأنها تخلق، لا لأنها ترزق، لا لأنها تحيي، لا لأنها تميت، لا لأنها تبدل ملك الله وملكوت الله، لا، وإنما نحن لأننا مذنبون، نحن نقدمها ونطلب منها أن تعلم الله تعالى عن حاله. قال الله تعالى منكرا عليهم أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، هذه الأصنام وهذه الآلهة وهذه الكواكب والملائكة والجن والإنس الذين تصرفون لهم عبادتي هم ينبئونني ويخبرونني بما لا أعلم؟ كلا والله، إنهم خلق، وكل ما على هذا الكون خلق، وجميع هذه العوالم والمعالم التي ترى خلق، خلقهم الله، أوجدهم الله، الكل مفتقر إلى الله، ولهذا لا يستحق أحد ممن هو على هذا الكون أو على كون السماوات والأرض العلم، لا يستحق أن يعبد، لا يستحق أن يطاع، لا يستحق أن يسجد له، لا يستحق أن تصرف له العبادة. وإنما الذي يستحق أن يصرف له العبادة الذي خلقكم وما تعملون. من الذي خلقنا وما نعمل؟ الله تعالى، لا إله إلا هو. الخلاصة، الله تعالى توعدهم، قال جل وعلا: فكفروا به. الضمير يعود إلى هذا النبي وهذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى على رسوله، وذلك لأنهم سبق أن قالوا: لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. قال تعالى: جاءكم الرسول، أنزل الله عليه الكتب، فكفروا بهذا النبي وهذا الكتاب، فسوف يعلمون، ويا ويل من توعده الله تبارك وتعالى. ثم سل الله جل وعلا نبيه ليعطيه طمانينة. الكيد كثير، والأذى عظيم، والمكر الذي مكروه وفعلوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين. بدأ الأمر بأشياء بسيطة إلى أن تفاقمت وكثرت. ألقوا عليه السلام وهو ساجد: ولد الجزور آل فلان، أخذوا سلاها. الخلاص، الدماء، القاذورات، وضعوها على رسول الله وهو يصلي، فظل ساجدا حتى أتت ابنته فاطمة الزهراء البتول رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ورفعت هذا الأذم وغسلته عن أبيها صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: إنه ساحر، إنه كاهن، إنه مجنون. يتتبعه عمه أبو لهب عندما يعرض نفسه على القبائل في المواسم، ويقول للناس، للقبائل، للعرب: هذا ابن أخي، يعني أنا أعلم الناس به، هذا مجنون، لا تطيعوه، لا تتبعوه، لا تؤمنوا به. صبر رسول الله، ذهب إلى الطائف، حصل ما حصل، عاد إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه، وأقام بها ما شاء الله تبارك وتعالى 13 عام بمكة صلى الله عليه وسلم. والأذى يلحقه ويلحق بأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، والله جل وعلا بعث إليه ملك الجبال، ونزل ملك الجبال على سيد الخلق: يا محمد، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلين عظيمين معلومين في مكة، لفعل. قال: لا، دعهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد الله تعالى به هذا الدين. وهكذا كان الأمر، كما أمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله تعالى يطمئن رسوله، وبالتالي من اتبع هذا الرسول ومن ورث هذا الرسول بأن النصر لرسل الله وبأن الغلبة لهم وأن المآل الحميدة والعقبة الحسنى لهم. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. الله جل وعلا نسب هؤلاء المرسلين إلى عبوديته، وأشرف وصف وأعظم وصف يوصف به المرء أن يكون عبدا لله. الله جل وعلا أخبر بأن المرسلين عباده. ما معنى عباده؟ يعني أنهم توطوا أنفسهم له، أنهم ذلوا له، أنهم قاموا بأوامره، أنهم انتهوا عما نهوا عنه، أنهم سلكوا المحجة التي ارتضاها الله. ولذا يقول أهل العلم من أعظم الأوصاف التي وصف الله بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. قرر المولى جل وعلا أنه عبد لله معبد لطاعته، ما خلق إلا لذلك، لأنه معصوم. يا أخي اسمع من فضلك ما أقول. الأمر الذي قام به رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر ليس سهل، لأنه ناوى جميع العرب، ولأنهم خالفهم جميعا. ولو علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام فيه خلة سوء كان يقترف أمور سيئة لنبذوه بها، ولقالوا فيه ما قالوا: أنت معروف يا محمد، سبق أن عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، وجرى منك كيت وكيت. لكن الله تعالى صرفهم عن هذا، لأنهم لم يجدوا خلة سوء في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا عادوا إلى الكذب. ساحر، كاهن، مجنون، وهذه أشياء تحتاج إلى إثبات. الوليد بن المغيرة أتى إلى رسول الله مرة يريد أن يسمع، يقول: إن كان هناك شعر أنا من أعلم العرب بالشعر، إن كان هناك في محمد سحر، كهانة، جنون، أنا أعرف. أتى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فأصغى وسمع وتحقق أنه ليس بكلام بشر، وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى. وأراد المغيرة، الوليد بن المغيرة، أن يدخل في الإسلام، ولكن عناصر السوء، ولكن المجتمع السيء، ولكن الصاحب السيء يحول عن الخير. ولذا على المرء أن يختار من يكون خليلا له، يختار من يماشي، يختار من يكون صاحبا وصديقا، فهم يعلمون أنه صادق، ويعلمون أنه ليس بساحر وليس بكاهن وليس بمجنون صلوات الله وسلامه عليه وحاشاه. ولكن النهاية: من يرد الله جل وعلا له الضلال لن تجد له سبيلا وليا مرشدا. نسأل الله العافية والسلامة. فالله تعالى طمأن نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأنه سبق أن وعدت رسلي بأن النصر لهم، وأن الفوز لهم، وأن المآل الحسن يكون لهم، وإن قتلوا وإن شردوا وإن أوذوا. لذا قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، كما قال جل وعلا في آية أخرى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لأغلبن أنا ورسلي. الله جل وعلا يجعل لهم الغلبة، يجعل لهم النص، يجعل لهم المآل الحسن. وفعلا كان الأمر كما وعد الرب، وهو الذي لا يخلف الميعاد. استقرئ وتتبع واقرأ دعوة الرسل من نوح إلى نبينا محمد. نوح عليه السلام، هود، شعيب، صالح، يوسف، يونس، موسى عيسى إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أفضلهم وأجلهم وأعظمهم. اقرأ دعوتهم وما جرى بينهم وبين أقوامهم، ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه، وقد دون العلماء كتب في دعوة الرسل، ماذا قالوا وماذا جرى من أقوامهم من التنكيل بهؤلاء الأنبياء والرسل. أما ظل نوح عليه الصلاة والسلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عام؟ نوح عليه الصلاة والسلام يقول للقوم: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا تدعون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. 1000 سنة إلا 50 عام، يضرب، يلقى في المزبلة، فإذا شعر بالراحة والطمأنينة عاد لأمر الله، لأن الله تعالى أرسله، ولأن الله تعالى أمره بأن يدعو. أخيرا ماذا حصل؟ ماذا جرى؟ أخيرا حصل أن القوم صدوا، وأن القوم أبوا، حتى قال نوح عليه الصلاة والسلام: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ودعا عليهم بالدعوة التي جعلها الله تعالى لكل نبي: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. عند ذلك أهلكهم الله بالغرق، ونجى الله تعالى نوح ومن آمن مع نوح. قال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. نوح إلى أي شيء دعا؟ دعاهم: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وإلى أن يذروا الأصنام والأوثان التي كانوا يعبدونها من دون الله. والقوم مصرون على ما هم عليه، هم يعلمون أن ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر صور صورها من قبلهم، الجيل الذي قبلهم، ولكن الشيطان أتى إلى الجيل الذي فيه نوح وقال لهم: إن آباءكم ما نصبوا هذه التماثيل إلا لأنهم كانوا يعبدونهم. يعبدونهم ماذا يصنعون؟ يدعونهم من دون الله، يسجدون لهم، يطوفون بالأصنام والأوثان، يستغيثون بهم، يدعونهم في الملمات. الملمات لا ينجي ولا ينجي منها إلا الذي قدر الملمات. من الذي قدر الملمات أن تقع؟ الذي قدر ذلك الرب. وعلى العبد أن يطلب ممن يملك الشيء الشيء. فهل الأصنام تملك ذلك الشيء؟ هل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر تقوى على أن تصرف ما قدر الله تعالى علي وأنا في رحم أمي؟ لا والله الذي لا إله إلا هو. كذلك إبراهيم، أججوا له النيران مدة من الزمن، بعد ذلك وضعوه في المنجنيق ورموه من موضع عالي، لأنه منعهم من أن يعبدوا هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله، وأنه عليه الصلاة والسلام أتى إلى هذه الأوثان فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه كان من الضالين، إنه من الضالين. قال: بل فعله كبيرهم هذا، أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. أين عقولكم؟ الذي كسر هذه الأصنام هذا الصنم الكبير ووضع المعول على رقبة الصنم الكبير. رجعوا إلى أنفسهم وعلموا أن هذا الصنم الكبير لا يفعل كل هذا. ما نفع قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنما أرادوا أن ينتقموا من إبراهيم، فأوقدوا النيران وأججوها وألقوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من موضع عال كان النصر لإبراهيم. قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. انتهت النيران، صار الرماد، وإذا بإبراهيم داخل مخرفة، بستان، شجر، أنهار. النصر لهم والعاقبة للمتقين كما قال الله تبارك وتعالى. موسى ماذا جرى من فرعون؟ يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. انظر إلى هذا الطاغية المجرم الخبيث، يريد أن يبنى له صرح حتى يطلع إلى إله موسى، وهو يعلم أن إله موسى هو الإله الحق، ولكنه اغتر. ما لكم من إله غيري؟ هذه الأنهار تجري من تحتي. غره هذا الأمر. وقع ما وقع بينه وبين موسى، على موسى الصلاة والسلام. بعد ذلك أهلك الله فرعون وقوم فرعون ومن كان مع فرعون، بعد أن أنجى الله تعالى موسى ومن كان مع موسى. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ينصرهم الله في الدنيا وينصرهم الله تعالى في الآخرة. أقول وأخيرا، نبينا العربي القرشي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه، بعد 13 عام من الإيذاء والتضييق عليه وعلى من معه، الذين آمنوا به هاجروا إلى الحبشة 2 مرات، قال لهم إن بالحبشة ملك لا يظلم عنده أحد. ذهبوا إلى الحبشة، أقاموا بها ما شاء الله، تبع من بالحبشة المكر العداء العناد، بعثوا عمرو بن العاص ورجلا آخر وأخذوا هدايا جلود وأموال وأشياء، وذهبوا بها إلى النجاشي ملك الحبشة، يريدون أن يوغروا صدره على الذين هاجروا إلى الحبشة، جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومن معه من المؤمنين الذين أووا إلى ذلك الموضع. لكن الرجل عاقل عقد مؤتمر وأتى بعمر وصاحبه وأتى بجعفر بن أبي طالب ومن معه، وألقى الرجل الحبشي الملك الحبشي أبرهة، ألقى على جعفر أسئلة وألقى على عمر وصاحبه أسئلة، وأراد عمرو بن العاص أن يحرش، هؤلاء يقولون في عيسى قول غير الذي تعتقد، يا جعفر ماذا تعتقدون في عيسى؟ قرأ جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سورة الكهف التي ذكر الله تعالى فيها عيسى، وأن عيسى رسول الله وعبد الله وأنه ليس إله. أخيرا أطرق الرجل رأسه وأخذ قذاة من الأرض وقال: ما جاء ما قاله هذا، يعني النبي العربي، لم ينقص مما قال عيسى ولا قدر هذا، يعني كلام عيسى موافق لكلام محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه. رجع القوم ولا بخفي حنين، وظل جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بالحبشة مع قومه إلى أن وقعت غزوة خيبر، والنبي بخيبر، وإذا بالقوم ركبوا سفينتين وأتوا وأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر. النبي بالمدينة منذ أن وطئت قدماه المدينة صلوات الله وسلامه عليه، والأذى يلاحقه، غزوة بدر، أحد، الخندق، غزوات كثيرة، غزوات النبي عليه الصلاة والسلام 27 غزوة غزاها بنفسه صلى الله عليه وسلم، بعث سرايا، يعني يجلس بالمدينة ويبعث سرايا يدعون الناس إلى الله، إلى لا إله إلا الله. أشد ما وقع على سيد الخلق غزوة الخندق، أتت قريش بخيلائها، جبروتها، تكبرها، تريد أن تقضي على النبي وعلى من معه بطيبة. عملت اتصالات رديئة دنيئة مع بني قريظة، مع بني أسد، مع بني غطفان، مع بعض قبائل العرب، على أنهم جميعا يأتون ويحيطون بالمدينة ويقتلون النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه، ويضربونهم ضربة رجل واحد. أتى القوم قريش، أتت وأسكرت بالجرف، بنو أسد، بنو غطفان، قبائل عربية قريبة من المدينة من ناحية الشرق، اليهود كانوا من الناحية القبلية والشرقية، والنبي كان قد وادعهم، اتفق معهم على أنهم يمالئون ولا يخونون، لكنهم في هذه المرة خانوا. لما بلغ النبي الأمر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العدة وأخذ بالأسباب وأمر بحفر الخندق الذي أشار به سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. استشار النبي الصحابة، أنبقى بالمدينة ونقاتلهم أم أننا نخرج؟ أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بأن يعمل خندق، حفيرة كبيرة تحيط بالمدينة. الخندق يا إخوان، يا أهل طيبة الطيبة، الخندق ليس خزان ماء وليس بصهريج، وإنما الخندق حفرة تبدأ من الحرة الغربية، من المغاسلة العنبرية، تستمر إلى الشمال إلى أن تأتي إلى القصر، قصر آل المدني بقرب جبل الدويخل، جبل معروف معلوم إلى اليوم، استمرت إلى مسجد الدرع بجوار القبة، القلعة التي في طريق سيد الشهداء، رجعت إلى الشيخين، مسجد معلوم إلى اليوم، موضعه معلوم. عادت الحفيرة إلى مسجد الراية، إلى جبل الراية بقرب محطة الزغيبي. الحفرة لو أتى إنسان بفرس يريد أن يقتحم الحفرة لا يقوى. اشتغل ذلك الصحابة والنبي على رأسهم، إذا عجزوا عن شيء دعوا رسول الله ليضرب الكدية، ليضرب الحجر الكبير. ورؤي النبي يومها قد وضع حجرين على بطنه من شدة الجوع صلوات الله وسلامه عليه. وقصص جابر وقصص أبي طلحة التي وقعت يوم الخندق، يعني أيام الحفر يوم الخندق، النبي جائع، إتيان جابر بالطعام وإتيان أبي طلحة بالطعام، وما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام من المعجزات والكرامات في إكثار هذا الطعام، طعام جابر، طعام أبي طلحة، أمر ينبغي لنا أن نقف عليه، ينبغي لنا أن نقرأه. ولذا أقول للإخوان، يا إخوان إنا مقصرون في دراسة سيرة رسول الله، اسمحوا لي أن أقول إننا ما قرأنا سيرة رسول الله، إننا ما عنينا بذلك، فإن في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام دروسا تفوق عدد نجوم السماء، والله فوائد لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولكن الواقع والحقيقة أن أعداء الله تعالى لما احتلوا بلاد المسلمين، نصارى، فرنسا، الإنجليز، بلجيكا، غيرهم من المستعمرين، زحزحونا عن السيرة، زحزحونا عن كتاب الله، زحزحونا عن القصص الإسلامي، عن القصص العربي، أتونا بقصص شكسبير وإفلاطون وجانجك روسو، وغرسوا فينا هذه الأشياء، وأزالونا عنك وأبعدونا عن الفقه الإسلامي. أقول هذا بصراحة، نرجع إلى مناهجنا وإلى معاهدنا وإلى كلياتنا وننظر ماذا يدرس الشباب المسلم الذي يتعلم العلوم المدنية، ماذا يدرس في هذه الكليات والجامعات؟ أله حصة وهو في الجامعة يعرف فيها الله ويعرف فيها رسول الله؟ أفي هذه المناهج، أفي هذه الكليات، أفي هذه الجامعات دعوة إلى الإخلاص لله، إلى الإحسان بالله، إلى الإيمان برسول الله، إلى الاقتداء به، إلى الاقتداء بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إلى أن نقرأ عن خالد بن الوليد وعكرمة، أن نقرأ عن عمر وعن علي وعن السلف السابق؟ لا والله، استطاعوا أن يصرفون عن ذلك، وصار التعليم مرجعه اليونسكو. اليونسكو هو الذي يخطط، فهل اليونسكو يخطط لنا؟ قال الله تعالى: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. ويخطط لنا أن الله تعالى قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، لا والذي رفع السماء بغير عمل. لكن يجب على كل ولي، يجب على كل والد، يجب على كل متعلم، يجب على كل مثقف أن ينمي معلوماته. هذه المعلومات يجب أن ينميها بدراسة كتاب الله، بدراسة سيرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حتى يلقى الله تعالى يوم القيامة بقلب سليم. وإلا إن بقينا على هذا الوضع نعلم عن غير النبي ما لا نعلم نعلمه عن رسول الله، فوالله إن هذا الأمر يعمي ويصيب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان عام الخندق التجأ إلى الله واتخذ الأسباب المشروعة وحصن المدينة بالخندق الكبير العظيم، وأعانهم الله على ذلك، وانتهوا من هذه الحفيرة الكبيرة في خلال 17 يوم فقط. والله دركتراتنا ما تفعل هذا، من الحرة الغربية إلى قصر آل المدني، إلى مسجد الدرع، إلى مسجد الراية، إلى أجمة الشيخين، إلى مسجد الراية. بعد ذلك تبقى المدينة على سور، وترك النبي الناحية القبلية، لأنه كان قد اتفق مع اليهود أنهم يحمون المسلمين من هذه الناحية. ولكن اليهود عليهم لعائن الله قوم بهت، استطاعت قريش أن تجذبهم إليهم، ولكن الله رد كيدهم في نحرهم. ولكن الله تبارك وتعالى وعد، وهو الذي لا يخلف الميعاد: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. رد الله كيدهم في نحورهم، بعث الله، فرق الله تعالى جمعهم، فرق الله كلمتهم، ولت قريش الأدبار، وبقيت بنو قريظة، وقد ذهب بنو غطفان وذهبت بنو أسد، انتهوا وتركوا بني قريظة عليهم لعائن الله. بعدما انتهت المعركة، معركة الخندق، أراد النبي أن يعود إلى طيبة وإذا بجبريل عليه السلام يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه والملائكة ما انتهوا للساعة هم على ما هم عليه، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى بني قريظة وأن يقاتل بني قريظة الذين خانوا الله وخانوا رسوله. توجه النبي إلى بني قريظة، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دار امرأة من الأنصار بجوار حديقة تسمى حاجزة، حاجزة موجودة إلى اليوم. أقام النبي في هذا الموضع وحاصر بني قريظة، ودعا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه حليف بني قريظة ليحكم في قريظة بما أراه الله. وكان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قد ضرب في عرقه الأكحل، وأتى النبي به في هذا المسجد، وضرب النبي عليه قبة في هذا المسجد ليزوره من قريب، فبعث إلى سعد من يأتي به. أتي بسعد إلى سيد الخلق عند حاجزة، عند صالة مرحبا، ومسجد بني قريظة مسجد مبني إلى اليوم موجود عند حاجزة، البستان إلى اليوم تسمى حاجزة. سل الصغار فضلا عن الكبار ما اسم هذه الحديقة، يقول لك هذه حديقة حاجزة، لأن من أرخوا لطيبة الطيبة تتبعوا ذلك وذكروا ذلك ونقلوا ذلك، هذا نقل الخلف عن السلف. أتي بسعد بن معاذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم وقد جيء به على حمار، قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. أنزلوا سعد، حكم النبي سعد، حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بالحكم الذي رضي الله تعالى به من فوق سبع سماوات، أن يقتل الرجال وأن يستحي النساء. فقتل الرجال في ذلك اليوم، وضربت لهم خنادق حفر في سوق المدينة، قتل 700 رجل، ولم تقتل إلا امرأة واحدة، لأن هذه المرأة قتلت رجلا مؤمنا. وأتي بها إلى عائشة رضي الله تعالى عن عائشة، ظلت هذه القرظية تنتظر أن ينادى بها تعالي للقتل والإعدام. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما رأيت امرأة كهذه المرأة، كانت تضحك وتلهو وتلعب وتقول عما قريب ألقى الأحبة، تريد أن تلقى أحبتها في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. فدعي بها وقتلت عليها لعين الله. وبهذا جعل الله تعالى النصر لعباده المؤمنين. استمر العداء بين رسول الله وبين قبائل العرب إلى السنة السادسة، إلى الثامنة فتح الله على رسوله مكة عنوة لا صلح بالقوة، لأن النبي خرج إلى مكة وعلى رأسه المغفر لامة من حديد وضع عليها عمامة، لأن النبي يأخذ بالأسباب، ولأن النبي لا يتواكل، مع أن الله تعالى وعده بالنصر ولكن يعلمنا ألا نتواكل وألا ندعو ندعي بأننا زهاد وأننا ورعون وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذا أمر يجب علينا أن نعتقده، ولكن أمرنا الله جل وعلا أيضا بالأخذ بالأسباب. الرجل يبقى في داره لا يخرج لا يعمل، ينتظر حتى يأتي الناس إليه ويطعموه ويقول أنا متوكل على الله، يظل في المسجد ليل نهار ويقول أنا متوكل على الله، هذا ليس بمتوكل، وإنما هذا متأكل يريد أن يعيش على أعناق الناس. قيل للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى إن رجلا صالح قصر في السنة التاسعة العاشرة، نوى، اغتسل، لبس الإزار والرداء، ذهب إلى ذي الحليفة أبار علي، أقام بذي الحليفة يوم الخميس، لأن جبريل قال له يا محمد صل في هذا الوادي المبارك، فجلس في الوادي المبارك، صلى العصر، المغرب، العشاء، الصبح، ظهر يوم الجمعة، اغتسل، لبس الإزار، الرداء، ركب على الناقة، لبيك اللهم لبيك بالحج، مشى قليلا، نزل عليه جبريل أدخل العمرة على الحج. لما بلغ البيداء عند شركة الكهرباء نزل جبريل، أدخل النبي النية، قال أدخل العمرة على الحج، صار قارن، وصل إلى مكة، أقام بمكة 4 أيام، في اليوم الثامن خرج إلى منى، إلى عرفة، عاد إلى منى، رمى جمرة العقبة، ذبح، حلف، تحلل صلوات الله وسلامه عليه. إيش القوم هذول الذين يأتوننا من الشرق ويأتوننا من الغرب وهم على هذا الحال بدعوى أنهم صلحاء وأنهم أتقياء؟ التقوى لا تكون إلا باتباع رسول الله، التقوى لا تكون إلا بالتمسك بهدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الزهد يعلمه الله، الله جل وعلا على يعلم من الزاهد من غير الزاهد. ولذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه: هل لا خرج وحده هذا الذي يمشي وراء الناس ويقول إنه زاهد صالح تقي وما إلى ذلك، وليس معه زاد ولا متاع ولا شيء، لما لا يخرج وحده؟ نقول هذه الكلمة للذين يدعون التقوى والزهد اليوم: التقوى أن يأخذ حبله، التقوى أن يأخذ قلمه، التقوى أن يذهب إلى السوق ويأخذ ماله، يكدح ويعمل ويحمل ويفعل ما فعل أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم أجمعين. لا أن يلازم المساجد، لا أن يلازم الزوايا، لا أن يلازم التكايا، لا أن يجلس على حسنات الخلق. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. وقال عليه الصلاة والسلام: المسألة كدوح، المسألة كدوح، المسألة كدوح، بمعنى أن الذي يتكفف ويأخذ أموال الناس ويعيش على الصدقات هذا إذا ما كان يوم القيامة وبعث الله تعالى الأولين والآخرين لهذا علامة، الله جل وعلا جعلها لهم. إيش هذه العلامة؟ يأتي كما قال رسول الله: وليس في وجهه مزعة لحم، اللحم هذا كله ينهار ويسقط، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. خلاصة الكلام يا أخي: النصر وقع يوم الفتح، فتحت مكة عنوة، وجرى قتال بسيط، خالد قتل بعض الخلق لأنه أتى من ناحية المسفلة، والنبي أتى من ناحية الحجون صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقع بين النبي وبين قريش شيء لأنه صلوات الله وسلامه عليه سبق أن أعلن يوم فتح مكة في السنة 8: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل داره فأوصده عليه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إلى أن أتى إلى الكعبة صلوات الله وسلامه عليه وطاف بالبيت وفتحت له الكعبة ودخل وصلى ما قدر الله تعالى له، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة على باب الكعبة، 9 سنوات بالمدينة و13 سنة بمكة، هذه 22 سنة، 22 سنة، والعداء محتدم والقتال جاري. فوقف رسول الله على باب الكعبة بعدما طهر داخل الكعبة وطهر خارج الكعبة وأخذ الميل وصار يشير إلى الأصنام 360 التي علقت على الكعبة، فكانت تهوي على الأرض وتسقط بمجرد أن يشير النبي إليها. عندها وقف النبي على باب الكعبة وخطب خطبته العظيمة: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وأخبر بأن الله أحلها له ساعة من نهار لا يعضد شوكها، لا تلتقط شاقطتها، لا ينفر صيدها إلا لمنشد. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ يعني بعد 22 سنة، بعد 22 عام، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أقول لكم ما قال يوسف لإخوته: لا تثيب عليكم اليوم، انتهى كل شيء، السماح حاصل، السماح جاري، لأنه رسول الله ما كان يدعو لنفسه وما كان يطلب أن يقدر، وإنما كان يطلب أن يعبد الله جل وعلا وحده. ما أخذهم بالأذى والتنكيل والعداء المرير الذي ألجاه إلى أن يخرج من مكة إلى طيبة، وكما قلت لك خلال 22 عام ما أخذهم بشيء من ذلك، لأنه رسول الله، والله وصفه بأنه رؤوف بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. ما اكتفى بذلك، بعض صناديدهم الذين فروا بعث لأحدهم رداء، بعث قريب الآخر يأتي ويجلس 4 أشهر يسمع كلام الله، إذا أراد أن يدخل في الإسلام دخل، إذا ما أراد ذهب ولا الأدبار. كل هذا صنعه رسول الله، وبهذا حقق الله تعالى لرسله ما وعدهم به. ولذا قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وهذه حقائق ملموسة واضحة، ولكن الله تبارك وتعالى قيدها بأن نكون جندا له، وأن نكون عبادا له، بأن نكون مستقيمين على أمره، مطيعين له، قائمين بحقوقه، متبعين كتابه. فلقد يقول لي قائل: هذا العداء بيننا وبين اليهود قرابة 47 عام أو 50 عام وأكثر، ونحن إلى اليوم ما انتصرنا عليهم. الجواب: علينا أن نعود إلى أنفسنا وأن ننظر هل ينطبق علينا قول الله تعالى هذا أم لا. وإن جندنا لهم الغالبون، فهل نحن جند لله حقا؟ وهل نحن متبعون لله جل وعلا صدقا؟ ألا توجد الخمور في بعض ديارنا الإسلامية؟ ألا يوجد مواضع البغم، مواضع الزنا؟ ألا يوجد الربا؟ ألا يوجد ويوجد ويوجد ما لا يرضي الله تبارك وتعالى؟ فالله تعالى إذا وعد لا يخلف، والله جل وعلا صادق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وإنما علينا أن ننظر إلى واقعنا وإلى حالنا وإلى أفرادنا. علي أنا أن أنظر إلى وضعي، وعليك وعلى زيد وعمر وبكر وخالد، بالله عليك، هل البيت بيتا إسلامي يصلى فيه لله ويسجد؟ هل إذا دخل رمضان البيت كله يصوم؟ بالله عليك، هل ذكر الله تعالى في دورنا أنذكر الله تبارك وتعالى ليل نهار سرا وجهار، أم أن أشرطة السينما والفيديو والغنى والبعد عن الله هي التي استولت على واقعنا وعلى مجتمعاتنا، فكيف ينصرنا الله تبارك وتعالى على ذلك؟ أنا لا أقول إن اليهود خير منا، ووالله إنهم ليسوا بخير منا، ولكن أريد أن أقول لك أمر. لما احتلوا سينا لعنة الله عليهم ما دخلوا سينا إلا بعد أن أتوا بالرهبان والعلماء وأخذوا التوراة وصاروا يقرؤون التوراة التي يدعون أنها كتاب الله. فهل نحن على ذلك؟ نسأل الله التوفيق لذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.